مؤسسة القرآن الوقفية تقدم طيب. قال رحمه الله: كم سبب يفعله الإنسان هو هلكه. ثم قال رحمه الله: مسلم الثبوت هذا عندهم، لكن لا يعرفون رشدهم. يعني هذه القواعد والأصول العلمية التي مرت هذه معروفة في الكتب، ولكن هؤلاء الناس لا يقرؤون، ولو قرأوا ما عملوا بها، ولو علموا بها ما عملوا، ولو علموا بها ما نشروها بين الناس، كتموها الناس. حتى إنهم كانوا يقولون في بعض المدد التاريخية في القرن 11 والثاني عشر، ذكر هذا جمع من أهل التراجم، أنهم إذا سئلوا عن شيء مما يقرؤون قالوا ما ندري، يعني نسلم لله عز وجل بس ما ندري عنه، وهم يعني شرعوا للناس الشرك. ثم قال رحمه الله: يا النداء الطلبي إلى العلي، يعني يا النداء التي هي لله تبارك وتعالى، هؤلاء الناس صرفوها لغيره، حتى يا النداء ذي تركوا الله تبارك وتعالى ودعاءه ثم صرفوا إلى هذا الولي. فقلما تسمع يا الله يا رب، إنما تسمع إيش؟ حتى في تنهده إذا قال يا سيدي فلان، يا حسين، يا علي. وتجد بعض الناس يقول في حال الطلق في المستشفيات التي عندهم، يقول اندبيه اندبيه، يعني قولي يا علي، صيحي، تصير الحامل وهي تضع تصيح يسمعها اللي يقصى المستشفى، يا علي يا علي. والعجيب أنهم هؤلاء الناس، يعني منذ إنشاء المستشفيات من نحو 100 سنة في بعض البلاد العربية، علي ما يعني جاء رضي الله تعالى عنه ويعني ولد وحده منهم. ليش؟ لأن هذا فاسد، اعتقاد فاسد. أنت تتبع علي يطلع من قبره ويغيبك، هذا لا شك أنه رضي الله عنه حاشاه ذلك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال ثم قال رحمه الله بعد ذلك في قوله: إن قلت ربي، هذا إلى آخر القصيدة، يعني إلى آخر الفصل تقريبا، يعني أو ما بعده، يعني أو إلى آخر الفصل. هذه المصنف رحمه الله يعني يشير إلى مسألة القدر. فإذا قال الإنسان فما مدخل مسألة القدر هذه في هذه التوسلات والاستغاثات؟ تعرفون أن القدر هو فعل الله وسره في خلقه، أليس كذلك؟ فهؤلاء الناس لما نازعوا الله تبارك وتعالى في قدره قالوا هذا يفعل، حتى إنهم نصوا في كتبهم على أن الأقطاب والأوتاد والأولياء لهم تصرف في الكون، أليس كذلك؟ هذا منازعة في القدر. هنا ذكر المصنف الناظم رحمه الله مسألة القدر، فمن هذا البيت اللي هو 53 وما بعده، هذه كله يعني بحث للناظم رحمه الله في القدر. فذكر رحمه الله اعتقاد السلف في باب القدر، وهو إثبات أفعال الله تبارك وتعالى وإرادته ومشيئته، وأيضا أن أفعال العبد وإرادته ومشيئته وخلق فعله هذا كلها بالرب جل وعلا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم ذكر رحمه الله الرد على 3 طوائف: الأولى القدرية، والثانية الجبرية، والثالثة الأشاعرة. فأما القدرية فإنهم نفوا صفة العلم والمشيئة لله تبارك وتعالى وخلقه في هذا العالم، فزعموا أن العبد هو الذي يخلق فعله، والله ليس له تدخل في شيء من ذلك، فجعلوا العبد هو خالق فعله. بل إنهم قالوا أقبح من ذلك، قالوا إن الله تبارك وتعالى لا يعلم الكليات، لا يعلم الجزئيات، يعني من الأحداث التي تحصل في العالم، وإنما يعلم الكليات، يعني أصول القدر يعرفها الله تبارك وتعالى، يعلمها الله تبارك وتعالى، والتفاصيل هذه لا يعلمها الرب جل وعلا. هؤلاء هم القدرية. وقابلهم أتباع الجهم بن صفوان الجبرية، جمهورهم يقولون إن يعني القدر في كل شيء، حتى من غلوهم في إثبات القدر لاحظوا الجهة المقابلة من غلوهم في إثبات القدر، قالوا حتى أفعال الله هذه التي يفعلها بكافة تفاصيلها الفاعل لها في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى، ولزم على ذلك أن الله تبارك وتعالى عندهم نسأل الله العافية هو السارق وهو الزاني وهو القاتل. لماذا؟ لأنهم جعلوا الإنسان مثل الريشة في مهب الريح لا تصرف له، والله تبارك وتعالى يفعل ذلك كله، وهذا لا شك ضلال مبين، وهو من القبح بمكان وهو أقبح من الذي قبله. فالأشاعرة أبو الحسن الأشعري رحمه الله أراد أن يتوسط بين هؤلاء، والأشعري رحمه الله كان له ثلاث، أول ما كان بدأ بالتجهم نسأل الله العافية، ثم نزل إلى الاعتزال، ثم نزل إلى يعني البعد عن الاعتزال قدر الإمكان، ثم بعد ذلك ترك ذلك في آخر حياته كلها وكتب كتابه الإبانة رحمه الله، الكتاب المطبوع الذي تعرفه أو الذي ينكره مع الأسف يعني بعض الناس. الأشاعرة جاءوا بنظرية اسمها نظرية الكسب، ونظرية الكسب هذه يعني أرادوا أن يقولوا إن هذا الجهمي الذي أو الجبل القدري الذي نفى القدر والجبري الذي غال في إثبات القدر نجعله في منزلة وهي الكسب. قالوا كيف الكسب؟ قالوا هذا يعني يوافقون الجبرية في نفي قدرة الله تبارك وتعالى وفعله، ولكنهم يثبتون الكسب للعبد. شوف التناقض. ثم بعد ذلك لما قال لهم الناس سألوهم قالوا لهم هل العبد هو الذي يفعل الآن هذا الفعل ولا ليس العبد الذي يفعل؟ قالوا لا. لما رأوا تناقضهم قالوا إن الله تبارك وتعالى يخلق إرادة عند الفعل. كيف يخلق إرادة عند الفعل؟ مثلون مثال، قالوا السكين الآن تقطع؟ قالوا السكين الحقيقة لا تقطع وليست هي سببا في القطع. لاحظتوا؟ ليست هي سببا في القطع. طيب وش هي سبب في القطع؟ قالوا هل إرادة اللي خلقها الله عز وجل فجاءت السكين وقطعت بفعل العبد. لاحظوا استفسطها شيء من الجنون. ولذلك يعني هذه صارت أضحوكة عند المعتزلة عند الجبرية والقدرية، عند عامة المعتزلة صارت أضحوكة، فصاروا يقولون إن عجائب علم الكلام ثلاثة. ها؟ عجائب علم الكلام ثلاثة. يعني الشيء المضحك في علوم الكلام ثلاثة أشياء: طفرة النظام، وأحوال أبي هاشم الجبائي، وكسب الأجمل. طفرة النظام يعني أن الله تبارك وتعالى خلق العالم دفعة واحدة وليس في ستة أيام وإلى آخر النصوص، لا دفعة واحدة، هذا تكذيب لكتاب الله ولكلام الله. وأحوال أبي هاشم الجبائي جاء بشيء مضحك مثله، قال إن فيه أسماء لله القادر القدير لكن نفى الصفات، صفات المعاني لله تبارك وتعالى، قال عالم بلا علم قادر بلا قدرة، ومشى بهذه الطريقة. طب هل يتصور ذا إن في عالم بلا علم؟ أجل شو الفائدة من الأسماء التسعة والتسعين هذه؟ شو فائدة لها؟ ولا فائدة عندك. وكسب الأشعرية التي هي هذه اللي أراد التوفيق بين مذهب الجبرية والجهمية. والواقع أن بعض متأخري الأشعرية كما قال اللقاني رحمه الله في الحقيقة هم قدرية، يعني يجب الإنسان أن ينتبه. يعني وأدلك على شيء سهل الآن، إذا أردت أن تقرأ في التوحيد أن تقرأ في الواسطية ولا لا؟ سهلة، اقرأ على جماعة المسجد يفهمون، لكن خذ عقائد المعتزلة والجهمية والأشعرية ما تفهم منها أي شيء، ما يفهمها لأنها مقدمات منطقية ما يفهمها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإنسان يأتي من البادية وهو أعرابي مسكين ما يعرف، لا تعلم ولا قرأ في مدرسة ولا كتب ولا شيء، فيكون من أقوى الناس إيمانا بسهولة عرض التوحيد له. هذه نعمة عظيمة في عقيدة السلف الصالح، يفهمها كل أحد. ثم ذكر الناظم رحمه الله بعد ذلك يعني أطال في الرد، وخلاصة رده رحمه الله على هؤلاء الناس يعني أولا هؤلاء الناس ظلوا في باب القدر مع الأسف الشديد بخلطهم بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الكونية الشرعية. الإرادة الكونية خلق الله في الكون وقدر فيه كل شيء مما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ، والإرادة الشرعية هي التي هي إرادة الرب جل وعلا من المكلفين أن يعبدوه فلا يشركوا به شيئا. فهؤلاء الناس خلطوا الإرادة بهذه الإرادة وجعلوها إرادة واحدة. قالوا إذن لماذا يخلق إبليس؟ لماذا يخلق هذه المتوحشات؟ لماذا يخلق العقارب؟ لماذا يخلق الثعابين؟ لماذا يخلق؟ فنسأل الله العافية وقعوا في أقبح مما ظنوه توحيدا يسمونه توحيدا. والجواب على ذلك كله وربك يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الله تبارك وتعالى خلق هؤلاء الناس وطلب منهم أن يعبدوه ولكنهم كفروا بالله تبارك وتعالى. فهذا الذي كفر بالله عز وجل هذا وقع في الإرادة الكونية القدرية ولا الإرادة الكونية الشرعية؟ الكونية الشرعية الله طلب منه قال ولا يرضى لعباد الكفر لكنه رضي الكفر نسأل الله العافية. ثم نبه الناظم رحمه الله إلى هذه الآية التي يحتجون بها في قول الله تبارك وتعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هم يقولون وما رميت إذ رميت، الله تبارك وتعالى نفى فعل العبد قال وما رميت، لكن انظروا هذا الدليل هو رد عليه. شوفوا الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، كم كرر فعل العبد من مرة؟ مرتين. وأثبت فعله سبحانه وتعالى كم مرة؟ مرة واحدة، يعني كرر مرتين لإثبات فعل العبد وما رميت أنت إذ رميت. كان الآية يمكن أن تكون وما رميت ولكن الله رمى، لكن هذا كله حتى ما يأتي إنسان غبي أهبل ويفهم أنه لا والله يمكن هذه تكون وما رميت ولكن الله رمى، هذه في نفي العبد. لا، كررها مرتين يا شيخ، قال لك وما رميت إذ رميت لأجل هذا هؤلاء الناس، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وتفسيرها كما قال السلف كما هو مروي عن جمع من السلف، يعني أنت لما رميت هذا الرمي الإصابة لم تصل لولا أن الله تبارك وتعالى، أنت رميت صحيح لكن هل أصبت؟ ما تصيب إلا بالله تبارك وتعالى، لأن الله هو الموفق في الجهاد في سبيل الله، فلا يخطئ سهمك، هذا من توفيق الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الناظم رحمه الله يعني شروعا يعني زيادة في الرد، ونبه إلى شبهتهم في الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية. وذكر أولا قال لهم هؤلاء الناس إذا أنت تسلم للقدر دائما لماذا لا تسلم في الجوع حين تجوع؟ سلم للقدر ولا تأكل، سلم بأنه سيأتيك ولد ولا تتزوج، فلماذا تأخذ بالأسباب ثم مع ذلك فيما تشتهي وتترك فيما لا تشتهي؟ هذا رد. ثم رد عليهم رحمه الله ردا آخر قال يلزم على هذا الأصل الفاسد الذي قررتموه من خلط الإرادة الكونية القدرية بالشرعية أن أفعال الناس في هذا العالم المطيعين والعاصين كلها أفعال واحدة، هذه الأفعال الواحدة المصلح والمفسد سواء. وهذا كيف يكون عقلا؟ أنتم حين تخلطون الإرادة الكونية بالشرعية تجعلون العاصي والمطيع سواء في الفعل. ومن ها هنا بحثوا في الكتب المتأخرة في المنطق وفي الأصول بحثوا قضية خبيثة، وهو أن الأفعال التي هي في في آخر بحث الأصول في أبواب الاجتهاد حين قال بعضهم في هل المصيب في العقائد واحد ولا متعدد، ها في ناس ذهبوا من هؤلاء الناس إلى أن المصيب في العقائد واحد، فعلى لماذا؟ لأنه سيلزمون بهذا البحث، فماذا يصنعون؟ يقولون المصيب حتى في اختلاف العقائد واحد، الجهمي والمعتزلي والأشعري والماتريدي والسلفي ثم يخرج منهم إلى بحث أخبث وهو ها البوذي النصراني اليهودي المجوسي ها المسلم، كل هذا فعلهم ترى واحد. وهذا هو الذي انتهى إليه أمر الحلاج حين قال في قول الله تبارك وتعالى في آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال إن الحلاج هو في شرح هذه الآية يقول إن الحلاج يقول إن فرعون في قوله ما علمت لكم من إله غيري هذا توحيد لله. شوف كيف الكلمة الخبيثة، يعني حتى الشرك والكفر الذي ينقض به يتكلم به الكافر الملحد الزنديق هذا أيضا هو توحيد. ثم فرغوا أو خرجوا إلى مسألة الحلول والاتحاد، أن الله عز وجل ما دام هذا كله من الله تبارك وتعالى فالله والخلق ماذا؟ واحد، اللي يسمونه اتحاد اللاهوت في الناس، نسأل الله العافية، حتى يخرج بهم نسأل الله العافية إلى الزندقة المحضة من عدم وجود إله. إذن هؤلاء الناس إذا بدأت تفتح الباب في البدعة الصغيرة، لا تظن أن إنكار العلماء عندنا في بلادنا جزاهم الله خيرا سواء من هيئة كبار العلماء أو غيرها، إذا خرجت بدعة على طول يمسكونها جزاهم الله خيرا، حتى لو كان من الصالحين من أهل القرآن ولا من أهل الحديث ولا يمسكونه يشير ينبهون إلى بدعته يحذرون منها. رجع الحمد لله، ما رجع يحذر منه. هذا الإنسان تتوقع من يعني دعاة التوحيد أن يسكتوا على هذه البدع؟ لا، هذه البدع هي بوابة تبدأ صغيرة ثم تكبر حتى نسأل الله العافية، يعني تكبر حتى تصل إلى يعني نسأل الله العافية إلى أراء ما يحمد عقباها. ثم ذكر الناظم رحمه الله بعد ذلك في قوله: فالاعتزال وطريق المجبرة ما عنهما بد لكن ما المعذرة، يعني أنكم سلكتم هذا المسلك في عدم التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية، فإما أنتم أيها الناس يعني المخالفون إما أن تكونوا قدرية تنفون القدر أو جبرية تغلون في إثبات القدر حتى تخرجوا وتنحرفوا عن الصراط المستقيم. ثم قال رحمه الله: فالملحد المعتزلي قد قال: ما الشر خلق ربنا تعالى. هنا ينبه الناظم رحمه الله إلى مسألة خبيثة بحثها المعتزلة، وهي أن الشر لم يخلق الله تبارك وتعالى، إنما خلق الله الخير. فهذا الإنسان كذب الله حين قال سبحانه وتعالى: وإن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة، هذا قول المشركين يشير والمنافقين، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. قال الله رد عليه: قل ها كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والله تبارك وتعالى لما أراد أن يبين ما وقع من فعله وما وقع في فعله جاء بعدها بآية عظيمة تبين لك الفرق بينهما، فقال: ما أصابك من حسنة فمن الله. فالخير هو من فعل الله تبارك وتعالى، وأما الشر فهو في فعله، يعني وقع في قدره في فعله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الآية قبلها: وما أصابك من سيئة من نفسك. لاحظت الفرق بينهما؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه حين دعا الله تبارك وتعالى في دعاء القنوت: والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك ابتداء، إنما الشر هو فعل العبد، ولكن كله واقع في خلق الله تبارك وتعالى كما قال الله هنا: قل كل من عند الله. ثم ذكر الناظم رحمه الله قال بضده الجبري، قال الجبري قال: العبد مجبور على فعل المعاصي، فعلى هذا لا يؤاخذ، وعلى قولهم كل إنسان يفعل جريمة لا يؤاخذ، كل إنسان يفجر فجورا يشرب الخمر لا يعاقب، فأسقطوا الحدود والتعزيرات بهذه الطريقة نسأل الله العافية. بل إن بعضهم غالى من هؤلاء الناس فوصل به الأمر إلى أن يقول: حتى هذا الذي يشرب الخمر هو في طاعة الله. لماذا؟ لأنه من فعل الله نسأل الله العافية، فنسبوا إلى الله كل قبيحة، يعني نسأل الله العفو والعافية. ثم قال رحمه الله: لكنما السني طوع الشرع، صاحب السنة متابع للشريعة لا يخرج عنها، وهو يبذل وسعه وجهده في ذلك. ثم قال: قد عبد المولى يعني الرب جل وعلا بفعل الأمر، يعني بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم ذكر يعني أنه مخالف يعني للقدرية والجبرية، فقال في البيت الذي بعده: يقول لي كسب ولكن خالقي. هنا يباين أتباع السلف الصالح الجبرية والقدرية في ذلك، فيقول: ولكن خالقي. ثم قال بعده وإثمي لاحقي، يشير إلى قول الله تبارك وتعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت من خير وعليها ما اكتسبت من شر. وهذا فيه رد على يعني قول القدرية إن الله عز وجل يخلق، إن العبد يخلق فعله، مع أن الله تبارك وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون، أليس كذلك؟ فكل إنسان يفعل فعلا هو داخل في فعل الله. وانتبهوا إلى الفرق بين من فعل الله وفي فعل الله. في فعل الله يعني في قدره، لكنه ليس من فعله، ليس والشر ليس إليه. ثم ذكر الناظم رحمه الله قال مفاد كتب الله هذا والرسل، يعني أن هذا هو الذي دلت عليه كتب الله المنزلة ورسل الله المرسلة، وكذلك أفعالهم مع أممهم من إثابة الطائع ومحبته والثناء عليه وبيان فضله، والعكس في ذلك في الزجر عن المعصية والشرك. فإذا كانت كتب الله تبارك وتعالى نبهت إلى ذلك، إلى مسألة الطاعة والمعصية، وقوع التوحيد والشرك، إذا كانت كتب الله كلها تنبه إلى ذلك من أول بعثة الرسل، الرسل وكتبهم ينبهون إلى ذلك، إذا كان العبد يخلق فعله إذن ما لا حاجة، إذا الله عز وجل ما خلق فعله أو أن الله يعني هو الفاعل لذلك، ما في فائدة من بعثة الرسل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل في إيضاح ما مر من إطلاق الأسباب في نقض أصله. نعم. قال رحمه الله وعندنا الأسباب منها ما حمد ففعله كيس إذا لم يعتمد، وبعضها عنه النبي ينهى، فابحث عن المطلوب تدري الكنها، والاحتجاج مطلقا بالقدر مع تركك الأسباب رأس المنكر، ففي الحديث احرص على ما ينفعك واحذر تقل لولا فعنها يمنعك. قال الرسول للصحابة اعملوا فكلكم يلقى ولا تتكلوا، فارجع إلى رد التقي الهادي مقالهم تجده يروي الصادي، سرحت طرفي برهة في غرره لكن نظمي قاصر عن أكثره. أحسن. هذا الفصل يبين فيه الناظم رحمه الله يعني فعل الأسباب، لأن هذه لها مدخل في احتجاج هؤلاء المبتدعة بالتوسل والاستغاثة بهؤلاء المقبورين، فيقول إن فعل الأسباب منها ما هو محمود شرعا فهذا معتبر، كما بينا في قول الله عز وجل في كون الطاعة سببا في قبول الدعاء، أليس كذلك؟ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وحديث ثلاثة كذلك. وفيه فعل يعني فيه من الأسباب ما ليس له أصل في الشرع أنه مقرب لله تبارك وتعالى، لا دليل عليه، بل فيه ما هو منهي عنه، جعل الأولياء هؤلاء وسيلة إلى الله تبارك وتعالى، هذا من المنهي عنه، وعلى ذلك قامت دعوة الرسول. وقوله هنا رحمه الله فابحث عن المطلوب، يعني ابحث عن هذه الأوامر والنواهي وحكمها وعللها حتى تدرك الفرق بين ما ذكرناه سابقا اللي هي الإرادة الكونية والشرعية. ثم قال الناظم رحمه الله والاحتجاج مطلقا بالقدر مع تركك الأسباب رأس المنكر، يعني هذا يعني أنك تحتج بالقدر دائما على فعل المعاصي، يقول هذا رأس المنكر الذي أفسد عليك كثير من اعتقادك ومحبتك لله تبارك وتعالى وفعل الطاعات، لأنه فتح لك أبواب القبائح، سوغ لك، صار طريقا لفعل القبائح، وكل ما قال لك شيء قال والله القدر، كما جاء رجل وقال لعمر رضي الله عنه لما قال في قطع اليد قال يا أمير المؤمنين قال سرقت قال نعم قال بقدر الله، قال عمر رضي الله عنه احنا نقطع يدك بقدر الله. وكذلك هؤلاء الناس الذين يفعلون القبائح وينسبون ذلك يقول القدر الجاني لها، قلنا احنا القدر بعد الجاك للسجن نصلح جلدك ما تستطيع منع هذا. ثم قال رحمه الله قال ففي الحديث احرص على ما ينفعك، هنا يذكر المصنف الناظم رحمه الله يعني في بطلان الاحتجاج بالقدر على ترك الأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة النبي صحيح مسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء أي شيء يصيب فلا تقل لو أني فعلت يعني هذا الشيء كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان أي شيء يصيبك أصابك أن يعني حادث قل هذا قدر الله الحمد لله نرضى بقضائه وقدره، كل شيء يحصل اعلم أنه خير، حتى الشيء الذي لا تظنه من فعل الله تبارك وتعالى فيك تظن أنه حصل، تستغرب يعني في يوم واحد مات والدك والدتك وأختك وأخوك في في في حادث مثلا، الله كتب هذا سبحانه وتعالى، ما تدري أنت شو يحصل لك في ذلك، ولا تدري ما الله يريد فعله بك، الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة كما قال الرب جل وعلا قل فلله الحكمة البالغة في قضائه في قدره وفي فعله سبحانه وتعالى، ما تدري لعل الله يصلح أشياء منك، لعل الله عز وجل ييسر لك أمور ما كنت تحلم بها، وكذلك فعله سبحانه وتعالى بأوليائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله، شوف ما هو بعضه ولا جملته ولا غالبه كله، شوف سياق مع أن هذه ما نحتاج إليها في الحديث لكن جاء بها ليفيدك أن كل حتى دقائق لا تنتبه لها من فعل الله بك كلها خير، والذي ينبغي أن تستعين بالله ولا تعجز، سقطت في معصية قم وانشر واستغفر الله عز وجل، الله يحب هذا منك، خطأ يحب الله عز وجل منك تتوب، يحب منك تستغفر، يحب منك أن تستغيث به سبحانه وتعالى، يوقع في مرض ليسمع صوتك كما ذكر في كتب الزهد، ذكر في ترجمة نبي الله زكريا لما دعا الله تبارك وتعالى قال يا ربي أدعوك كثيرا، ويقارنها عن أيوب عليه السلام يعني يقول يا ربي إني أدعوك من سنين، تعلم أنه جلس في 18 سنة يا ربي إني أدعوك فأجبني، قال يا أيوب إني أحب أن أسمع صوتك، يحب يسمع صوتك سبحانه وتعالى، هذه العبودية وكمال التذلل وكمال التضرع، يحب يسمع صوتك، فلماذا أن تبخل بها في نفسك شيء من الاستنكار، لماذا يصيب لي كذا، لماذا يحصل لي كذا، لا الله تبارك وتعالى له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، ولكن عليك أنت أن تستعين بالله عز وجل ولا تعجز. ثم قال الناظم رحمه الله قال بعدها قال الرسول يعني للصحابة قال الرسول للصحابة اعملوا فكلهم، هذا يشير رحمه الله إلى حديث علي رضي الله عنه الذي في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا كتب وقد كتب مقعده من الجنة أو من النار أو من الجنة، قالوا يا رسول الله ألا نتكل مدام كتب خلاص ما نعمل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وعكسه، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى، وجاء في لفظ الصحيحين قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وقول الناظم رحمه الله فكلكم يلقى يعني كلكم سييسر لما خلق له، وقول لا تتكلوا يعني على القدر، ثم قال رحمه الله فارجع إلى رد التقي الهادي، يقصد به شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تقي الدين ابن تيمية، فإنه بسط هذا في كتبه كان موجود الآن مجموع الفتاوى، وكذلك في كتاب عظيم جدا له كتاب من أعظم الكتب وهو منهاج السنة، هذا الكتاب أطال فيه رحمه الله البحث في فعل الأسباب وأبواب القدر والمسائل المتفرعة على ذلك عند أهل البدع وردها مسألة مسألة، فهو من أعظم الكتب له رحمه الله، يقول إني يعني قرأت في هذه الكتب وصعب علي اختصارها، لكن يقول هذا خلاصة يعني خلاصتها. نعم كم باقي؟